إجابة إجابة. كان سأل الأخ الآن التالي، وهو يقول: إذا خشي الطالب الفتنة ولم يستطع الصوم في بلاد الكفر، فهل يتوجب عليه الزواج؟ إذا خشي الطالب الفتنة ولم يستطع الصوم في بلاد الكفر، فهل يتوجب عليه الزواج؟ سؤالك هذا يسلم على سلام على كلام أخيك فيما يتعلق بأبنائه حينما قال في سؤاله الأول أنه ما استطاع أن يطوف طواف الوداع. هل صحيح هنا أن هذا ما يستطيع أن يصوم؟ أنا لا أعتقد أن هذا صحيح، لأن صيام التطوع غير صيام الفرض، أي هو يصوم تنفلا في حدود الاستطاعة. فحينما أنت تسأل هذا السؤال، أن شاعر يقول أنه في بلاد الغرب هل يجوز له أن يتزوج لأنه لا يستطيع أن يصوم، أي لا يستطيع أن يطبق قوله عليه السلام: فعليك بالصوم فإنه له وجه. أي صوم؟ صوم النافلة. طيب، صوم النافلة مراتب ودرجات: أن يصوم يوما ويفطر يوما. نفترض أنه لا يستطيع أن يصوم يوم، يعني بده يصوم نصف الدهر، والله هذا مو بسهل، صعب. كويس، من ذي المرتبة يصوم من كل أسبوع يومين، اثنين وخميس، والله كمان هذه صعبة. طيب يصوم 3 أيام في الشهر، في الحالة الأولى بده يصوم كم يوم؟ 8 أيام. 8 أيام. إذن بيصوم 3 أيام، هي أيام البيض كما تعلمون، إلى آخره. الأمثلة تتنوع، وأخيرا نقول حسب ما يتيسر له. كل ذلك تنفيذا لأمر الرسول عليه السلام: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وذلك مقيد في حدود قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. إذن أنا لا أتصور أن شابا يترك بلده الإسلامي ويذهب إلى بلد غربي من أجل ماذا؟ الدراسة. دراسة ماذا؟ علم. علم شرعي؟ لا، علم مادي. فهو يسافر هذه السفرة الطويلة العريضة، لا يستطيع أن يصوم إلا فرض رمضان، ما يدخل في مخي هذا الكلام. لذلك نحن نقول يستطيع أن يصوم تطوعا في حدود القاعدة المذكورة آنفا: اتقوا الله ما استطعتم. ثم لا يفوتني أن أقول: يجوز له أن يتزوج إذا سلمنا بصحة سؤال أنه لا يستطيع مطلقا بالشروط التي ذكرناها آنفا، وهي مفقودة. ولذلك فنحن نقول: لا تتزوج، وصم في حدود ما تستطيع من صيام التطوع. نعم. المقصود عن الزواج من مسلمة في بلاد الكفر، زواج مسلم وليس مسلم، لأنه ممكن الصوم عندنا في بعض الأحيان وخاصة في فترة الترتيبات 21 ساعة في اليوم، لأن الغروب يكون في 11 والفجر يكون في 3 صباحا. نعم. الصيام يكون 21 ساعة. طيب العكس يا ترى ما بيجي؟ العكس يكون ممكن يكون، لكن فترة كبيرة، لا تعود إلى كلامك الأول ولا تدندن حول ما هو من صالحك، وإنما حول إلى ما هو ليس من صالحك، حتى تكون عادلا في كلامك، منصفا غير متبع للهوى. فيوم لك ويوم عليك. ونحن الآن ندخل في موضوع غير الموضوع الذي أنت الآن أردت الخوض فيه، مذكرا لك بخطائك حينما قلت المقصود كذا. لا تقل المقصود كذا، أنت قل: أنا عندي سؤال مقصوده كذا. أما المقصود من الكلام السابق، هذا ترقيع للكلام السابق وتأويل غير التأويل الصحيح. لك أن تقول: أنا عندي سؤال غير الكلام السابق، فتقول ما قلته آنفا، لكن لا تحصر المسألة أن والله الصيام قرابة 24 ساعة، 24 ساعة إلا ساعتين، 24 ساعة إلا 3 ساعات، إلا 4. وأنا أعرف أن هذا غير ثابت، لأنه يختلف باختلاف مسيرة الشمس، إلى أن تنعكس القضية تماما فيصبح يعني دين وفا مثل ما بيقولوا، يصبح الصيام في بعض الأيام حتى المرضى بيستطيعوا يصوموا. ليه؟ لأنه خسير 4 ساعات، 3 ساعات إلى آخره. إذا صح من قال آنفا أن هذا سؤال خطأ، أنه لا يستطيع. قد يستطيع يا أخي. هاي نحن الآن جيت متمجون على رجليها، هو جبنا الصورة الضيقة الضيقة جدا إذا وسعناها. فالآن نحن نقول قل أنت ما هو مقصودك، تبين من مقصودك أنه يريد أن يتزوج بامرأة مسلمة هناك، أليس كذلك؟ طيب هذا سؤال غير ذاك السؤال. فماذا في سؤالك الآن؟ نحن نقول إذا أراد أن يتزوج امرأة مسلمة سبق الجواب في الإجابة عن السؤال عن الزواج في الكتابية، لعلك كنت معنا. ها؟ طيب إذا ما هو وراء سؤالك؟ ورد في شمائل لا نعطيه الحرية ما كان عنده.